وخيفة ودون الجهر من القول ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك يسبحونه إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.